أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة مع الدكتور عبد اللطيف بن هاجس. حياك الله يا شيخ. دكتور يا شيخ ولا في الطريق إن شاء الله؟ نسأل الله أن يسر لك. اللهم آمين. لأن احنا نتكلم عن الاختبارات فلازم ندخل الدكتورة في الموضوع. طيب شيخ عبد اللطيف، حنا اخترنا موضوع الاختبارات يعني برؤية مختلفة، خلينا نحن نشوف المقارنة بين ماذا وماذا ستكون ابتداء عشان نبدأ ندخل في حيثيات المقارنة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله. أحييك أخي بندر وأحيي هذا الطاقم الرائع الذين يعملون معك وكذلك الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. تعيش هذه البيوت الأيام، هذه الأيام أزمة امتحانات واختبارات، ولذلك أعتقد أن الكثير من البيوت عانت حالة التاهب القصوى والاستعداد الكامل والمتحفز لدخول هذه المعمعة التي يكرم المرء فيها أو يهان. لكن لو تأملت أياكم حقيقة إلى فرط الاهتمام بهذه الامتحانات والاختبارات، ثم نظرنا نظرة أخرى إلى شدة الغفلة عن الاختبار العظيم الذي خلقنا من أجله ونحن في الدنيا من أجله، لو وجدنا أن الفرق شاسع والبون واسع بين الاهتمامين وبين الاختبارين. فاختبار الدنيا اختبار زائل ووقته قصير ومكانه مهيأ والأمور فيه مختلفة عن ذلك الامتحان الرهيب الذي خلقنا جميعا من أجله، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الاختبار تمحيص، تمييز الخبيث من الطيب، أيكم أحسن عملا. فالفرق شاسع والبون واسع بين الامتحانين. امتحان الدنيا أخي الحبيب هو في جزء من دفتر أو من كتاب، في ورقات معدودات، في علم من علوم الدنيا، في فصل من فصول. لكن الامتحان في الآخرة الموضوع مختلف تماما. امتحان الآخرة أخي الحبيب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. امتحان الآخرة امتحان في الصغائر والكبائر، وكل صغير وكبير مستطر. هل تأملت الآية معي؟ بدأ الله بالصغائر قبل الكبائر، لذلك يقول الفضيل بن عياض: يا ويلتى ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر. نبينا صلى الله عليه وسلم يهتف في مسمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكنه. فامتحان الآخرة أخي الكريم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، في ذلك الكتاب الذي أحصاه الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الله عز وجل أوكل بنا هؤلاء الملائكة الذين لا يغادروننا، يكتبون ويستنسخون ما نقول وما نعمل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إذن الإحصاء موجود، لكن اختبار الآخرة اختبار في كل شيء. طيب خلينا يا شيخنا ندخل في مقارنات شوية بين هذا الاختبار وذاك الاختبار. لو جينا نتكلم على الفترة الزمنية، الزمان، نعم، بين هذا وذاك. امتحان الدنيا ساعة من النهار وينتهي وينقضي وكأنه لم يكن شيء. لكن امتحان الآخرة أخي الحبيب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالامتحان في يوم القيامة امتحان طويل طويل طويل، ولذلك عندما يقف ويطول الموقف بأهل الموقف في يوم القيامة ماذا يقولون؟ لم نلبث إلا ساعة من النهار، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقول والله ما مر بنا في الدنيا إلا ساعة. الدنيا كل الدنيا من أولها إلى آخرها، مبتدا إلى منتهى، ليست بشيء، جزء من النهار. ولذلك الآن عمر أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك أو يجاوز ذلك. يعني 60 سنة 70 سنة مقابل 1,000 سنة هي جزء، سبحان الله، جزء من النهار. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني اليوم طويل بالنسبة لهم. لا بعض يوم، اقتصروا كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني كأنها فترة من فترات الصباح أو فترة من فترات الليل. فأي فرق بين هذا وذاك؟ ساعة من النهار من أيام الدنيا، أم الموقف الذي سيطول في يوم القيامة بين يدي الله عز وجل؟ طيب طبيعة الأسئلة يا شيخ بين هذا وذاك؟ أسئلة الدنيا أخي الحبيب أسئلة بسيطة وسهلة ويسيرة. لا يمكن لأي أستاذ أن يسأل عن كل دقائق المنهج ومفرداته وفصوله، لا يمكن. بل الكثير من المعلمين تأخذه الشفقة والرأفة بطلابه فيختصر عليهم، وربما يلمح وربما يصرح ببعض الأسئلة، وربما يراجع معهم، وربما يركز على بعض الأشياء التي هو سيسأل عنها. فالأسئلة في الدنيا ميسورة سهلة جدا، لكن المصيبة الكبيرة في أسئلة الآخرة، لأن الأسئلة في الآخرة عن كل شيء. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. موقف لا بد منه ولا مفر عنه، وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن السؤال المحاسبة، ومن نوقش عذب كما قال عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يجعل حسابنا في يوم القيامة حسابا يسيرا. أخي الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم يلفت الانتباه إلى خطورة هذه الأسئلة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله بلا ترجمان. يعني أنت ستقف بين يدي الله عز وجل بلا مترجم، لا يحول بينك وبين مولاك أحد. وهنا تأتي الأسئلة من ربك سبحانه وتعالى: فهل يمكن أن تكذب مولاك؟ الله لا يخادع مخادعة الصبيان سبحانه وتعالى، لأنه العليم الخبير جل جلاله، لا تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. فالأسئلة يا أخي الكريم عن كل شيء. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم راع وكلكم إيش؟ مسؤول عن رعيته. الحديث ابن عمر في الصحيحين مسؤول، بل يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في السنن، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل فيه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يا أخي، أليس تسأل عن كل شيء؟ لا. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. طيب، مكان الاختبار وقاعة الاختبار؟ كما ترى وتعلم، اختباراتنا في الدنيا يا أخي الكريم في غرف مريحة، أنوار ساطعة، مكيفات باردة مثل الذي نحن فيها الآن ما شاء الله، أيضا يعني في أمن وأمان وراحة واطمئنان، ما في خوف ما في فزع. لكن المكان في يوم القيامة مختلف تماما. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأمل هذه الصورة، تخيل هذا المشهد، الناس كأنهم سكارى كالفراش المبثوث، يخوضون في بعضهم. الأمر عظيم، قبور تبعثر، بحار تسجر، أفلاك تدمر، كواكب تسير، السماء تتفطر، أرض تسير، أمور عظيمة، دواهي كبيرة وخطيرة تحدث في الكون. الله عز وجل يبدل السماوات ويبدل الأرض سبحانه وتعالى في يوم القيامة، يوما يجعل الولدان طيبة. تخيل هذا المولود الصغير الذي ما خط في صحيفته خطيئة يأتي في يوم القيامة وقد شاب مفرقه. من ماذا؟ من الأهوال الرهيبة المهيبة المفزعة المروعة التي يراها أمام عينه في يوم القيامة. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. يا أخي الكريم، نبينا حبيبنا صفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يأتي آمن يوم القيامة يقول لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، يقول: يحشر الناس في يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فتعجب عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ إذن ينظر بعضهم إلى بعض، سيأتون عراة في يوم القيامة، يجمعون جميعا على صعيد واحد على أرض الساهرة، إذن ينظر بعضهم إلى بعض. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الخطب أكبر، الهول أعظم وأكثر. ولذلك لا يلتفت أحد إلى أحد، كل مشغول بنفسه، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لا يلتفت لأحد ولا ينظر في عورة أحد، لأن الأهوال والمصائب العظام في يوم القيامة أشد. فالمكان مختلف بين امتحان الدنيا وبين ذلك المكان في يوم القيامة. الله المستعان. طيب الشيخ عبد اللطيف، في الدنيا النفوس قد تضعف قليلا في الاختبارات، وبعضهم ينسى يعني لشدة موقف هذه الدنيا، فيريد أن يخرج منه بغش أو استنساخ مع وجود المراقب، لكن كيف يكون الوضع هنا؟ وهذا الاختلاف بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. امتحان الدنيا المراقب بشر من البشر، خلق من خلق الله، محدود القدرات والإمكانيات، إذا نظر إلى اليمين غفل عن الشمال، لا يدري ماذا يقع في الشمال، وإذا نظر إلى الأمام فلا يدري ماذا يدور خلف ظهره، وخصوصا مع تطور التكنولوجيا الآن، يعني حتى الغش يعني صار أصبح له مهارات، يعني خطأ خطوات، والشيطان للأسف الشديد يعني ما زال يعلم الناس، وربما في بعض الأحيان يتعلم منهم. فامتحان الدنيا أستاذ، بل أقول هذا أستاذ ربما يعني يخون، ربما يخون أمانته بعض الأساتذة، يعني ليس كلهم كمل، فربما يعني يضعف، ربما ربما ربما. فالمراقب بأمر الدنيا أمر هي بشر من البشر، خلق مثلك، لكن ولله المثل الأعلى. المراقب في امتحان الآخرة الله العليم الخبير الشهيد الرقيب السميع البصير، الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه مثقال ذرة، سبحانه وتعالى الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما يغفل سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي موسى، يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. فالله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولا تدركه السنة سبحانه وتعالى، ولا غفلة جل جلال، يعلم كل شيء، ما يغيب عنه غائبة لا في الأرض ولا في السماء، عالم الغيب والشهادة. الشهادة أخرت عن الغيب، لأن هنا الإعجاز، هنا القوة، هنا العظمة لله تبارك وتعالى. أنا وأنت ربما نرى شيء من الشهادة، لأن لا يمكن نشاهد المشاهد كل شيء، لا يمكن، لكن بالرغم من هذا الله عز وجل يعلم الغيب. ايتوني بمن يقول أنا أعلم الغيب، ما يستطيع، ما من أحد في الدنيا يدعي علم الغيب، سيكشف وسيفضح، لأنه عالم الغيب سبحانه وتعالى وحده جل جلاله. فالرقيب مختلف بين الخالق سبحانه وبين المخلوق، بين الرب المالك سبحانه وتعالى الذي له القوة والقهر والجبروت والملكوت، وبين العبد الفقير الضعيف الذي ليس له من أمره شيء، لا يملك لنفسه لا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. طيب يا شيخ، أنا أريد أن أختم بالنجاح ونسبة النجاح، بعضهم يحرص على النسبة أنها تكون عالية، وبعضهم ما تفرق معه، يعني هو ينجح ولا يعني يقول لك أهم شيء خلينا نعدي هذه المرحلة. نسبة النجاح أصلا، النجاح في حد ذاته فضلا عن درجاته متفاوتة جدا، يعني الآن في في في أكثر المدارس يعني 70-80-90، وربما بعض المدارس ما شاء الله يعني 100%، يعني كل الطلاب ما شاء الله عباقرة 100%، الله أعلم العباقرة أساتذة من الطلاب، يعني قد تأتي بعض المرات 100% النتيجة أو أقل من ذلك بقليل. نسبة النجاح في يوم القيامة أخي الكريم، لا أقول واحد في العشرة، ولا أقول واحد في المئة، بل واحد في الألف. يا الله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيح، يقول الله تبارك وتعالى يا آدم في يوم القيامة، فيقول لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول يا آدم أخرج بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. إذا نسبة النجاح في اختبار الآخرة واحد في الألف. لكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، يا جنة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان. لذلك في تلك اللحظات الرهيبة المهيبة عندما تأتي النتيجة ويفرز الناس 999 إلى جهنم وواحد إلى الجنة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأيضا التفاوت في درجات النجاح أيضا متفاوتة، جيد مقبول، جيد جدا، ممتاز، ممتاز، مرتفع، صحيح؟ كذلك في يوم القيامة النجاح ليس درجة واحدة، دخول برحمة الله إلى جنة الله، لكن التفاضل في منازلها، الرقي في درجاتها على قدر الأعمال، فمن زاد في الدنيا زاد الله له في يوم القيامة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الجنة، إن أصحاب الغرف في الجنة لا يتراءون، يعني ينظر بعضهم إلى بعض كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. الله. تخيل شيخ بندر تخرج في صحراء في فلاه في ليلة من الليالي وتنظر إلى أبعد نجم في السماء. هذه المسافة بين غرفة وغرفة في الجنة فضلا من الله ومنه. فالدرجات في الجنة متفاوتة أخي الكريم، وكلما زاد الإنسان في أعلو درجاته كلما زاد الفضل والنعيم والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. طيب شيخ الحديث لا يمل والوقت انتهى، لكن ماذا يهمس الشيخ عبد اللطيف في أبناء في آذان أبنائنا وأخواننا من الطلاب والطالبات؟ أقول اهتموا بهذا الاختبارات التي أنتم فيها، يعني هذا عمل مشكور ماجور إن شاء الله إن صلحت النية وخلص المقصد لله رب العالمين. لكن لا تغفلوا عما خلقتم من أجله في الحياة الدنيا. نحن هنا خلقنا لمهمة، لحكمة، لغاية خلقنا في الحياة الدنيا، فلا نغفل عن هذا الامتحان الذي نحن فيه، وإلا سنندم في يوم القيامة. سيقول المفرط في يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. سيتحسر ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. النجاح يا أخي الكريم في امتحانات الدنيا يعني درجة من درجات الدنيا، والدنيا كل الدنيا لا تساوي في ميزان الله جناح بعوض. لكن النجاح عند الله عز وجل: ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الحقيقي في يوم القيامة يوم تفوز برضوان الله عز وجل وتفتح لك أبواب الجنة وتدخل فيها وتتنعم بما أعد الله عز وجل لعباد الصالحين فيها. نعيم الدنيا كل الدنيا منذ خلقت إلى أن يرثها وهو خير الوارثين، هذا النعيم جميعا لا يساوي في نعيم الآخرة، إلا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نعيم الدنيا في الآخرة إلا كأن يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. نسأل الله من فضله. ضع أصبعك في البحر الأحمر وانظر ماذا أخرجت منه. هذا نعيم الدنيا، لا أقول نعيمي أو نعيم، بل نعيم الدنيا جميعا تنعم بها الملوك والكبراء والوزراء والأغنياء والأثرياء، هذا جميعا لا يساوي في ميزان الله شيئا مذكورا. الخسارة في امتحان الدنيا يمكن التعويض فيها دور ثاني سنة ثانية، لكن المصيبة يا أخي الكريم إذا انتهت الفرصة في يوم القيامة وخسر الإنسان نفسه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. هل في فرصة؟ ربنا أرجعنا نعمل غير الذي كنا نعمل، انتهت القضية. أولم نعمركم، هنا في الدنيا، ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فرصة واحدة فقط، إذا ذهبت لن تعود مرة ثانية. الله المستعان. أخيرا دعوة يدعو بها الشيخ لأبنائه الطلاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليهم فواتح الخير، وأن يجري الخير على أقلامهم وعلى أذهانهم، وأن يجعلهم مباركين مسددين. وأوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاستغفار حتى في صلاة الاختبار، وأن يراقبوا مولاهم سبحانه وتعالى، فإن الموفق من وفقه الله عز وجل. تعلقوا بالله، ادعوا الله، تضرعوا بين يدي الله، فإن الإنسان إن لم يلهم من الله ويسدد منه سبحانه وتعالى وكل إلى نفسه فباء بخسران عظيم. أوصيهم ونفسي بالتقوى والدعاء والتضرع والاستغفار والجد والاجتهاد. وقد قال سلطان العلماء العز بن السلام كلمة جميلة تكتب بماء الذهب، يقول: علمني شيخي ألا أعرف الدابة أسفل العقبة. يعني ينبغي يكون استعداد مبكرا، لكن أما وقد كان فينبغي يهتموا لديهم الآن أسبوع تقريبا استعدوا فيه، وأسأل الله أن يفتح عليهم فواتح الخير. جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك. ولك كذلك. الله يعطيكم العافية. مشاهدين الكرام، كنا وإياكم في رؤية مختلفة عن الامتحانات التي أقدم عليها طلاب الجامعة وما زال طلاب المرحلة الثانوية والمتوسطة ينتظرونها. تأملوا في هذه الرؤية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير. استودعكم الله، السلام عليكم.